صور الجمال الساحرة والأمنيات الشاعرة قد أشرقت وتألقت في ليل مصر الساهرة. سهارة سهارة. إعداد وتقديم منى رمضان. مستمعينا، عيد الشرطة هو عيد لكل المصريين. هذا اليوم هو عنوان لروح التحدي، ويظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصري على تحدي المستحيل ذاته. فالوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي. مستمعينا، عيد الشرطة عنوانا على قدرة المصري على تحدي المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد كما الجبال. تحية اعتزاز واحترام لأسر الشرطة وأسر شهداء الشرطة، فلا يوجد أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن، وهذا هو ما فعلته هذه الأسر. مستمعينا، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم معنا في سهارة وليالي مصر الساهرة. مستمعينا، مصر بداية التاريخ ومهد الحضارة وفجر الضمير. مصر هي حضارة العالم ورمز التاريخ. مصر أصل الحكاية والبداية ومنبع الأسطورة والأسرار. مستمعينا في سهارة وليالي مصر الساهرة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور السابق. أهلا وسهلا بسيادتك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك بالسادة المستمعين. دكتور محمد رفعت، ليالي مصر الساهرة وأجواء مصر الساحرة والتاريخ والحضارة وكل ما هو جميل في مصر الحبيبة، ماذا عنها بالنسبة لك يا دكتور؟ مصر زي ما حضرتك قلتي فجد الضمير الإنسان، أول دولة اتأسست في العالم وبعدها انكتب التاريخ، رمانة الميزان في الشرق الأوسط، هي قائدة المنطقة ثقافيا وحضاريا، ومصر يعني هي قلب الشرق الأوسط. ما نقدرش يعني نتخيل شرق أوسط بدون مصر. تأثير مصر، عبقرية الزمان والمكان زي ما قال الدكتور جمال حمدان، أو أعمدة مصر السبعة زي ما قال الدكتور ميلاد حنة، هي المحور في منطقة الشرق الأوسط. مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. دكتور محمد رفعت، عندما تسهر ليلك في ليالي مصر الساهرة وأجواء مصر الساحرة، المكان المحبب لقلبك جدا وبتجد فيه نفسك والتاريخ يتحدث إليك؟ منطقة الأزهر والحسين، عبق التاريخ في هذا المكان. اتأسس مع الدولة الفاطمية، يعني الأزهر اتأسس أيام الدولة الفاطمية، تمام، وخان الخليلي اتأسس أيام الدولة المملوكية. في هذا المكان بيجتمع التاريخ وريحته في كل مكان، حتى تقسيمة المكان لا تقسيم خاص، وفقا للحرف والمهن. المغربيين صناع الغربال، يعني اللي هي الشوارع الكبيره، يعني يا دكتور، والدكاكين الصغيره اعتقد علشان يعرضوا المشغولات والحرف وما الى ذلك. ما هو ده تكوين المدينه من أيام الفاطميين، وعشان كده اللي بيروح في شارع المعز على سبيل المثال يجد تاريخ مصر من حقبة الدولة الفاطمية. وعلى فكرة الدولة الفاطمية كانوا بيطلقوا عليها الدولة المصرية، لأنه لأول مرة مصر تتحول تبقى قاعدة للخلافة الإسلامية، كانت الدولة الفاطمية، من مصر. وكان بيطلق على الخليفة الفاطمي الحاكم المصري. والكلام ده قاله تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي، اللي هو أول واحد حدد لنا هوية مصر الزمان والمكان، وبلور شخصية مصر في كتاباته عن مصر، وجاء بعد كده كملها اللي تخصصوا في هوية مصر زي الدكتور جمال حمدان، دكتورة نعمات أحمد فؤاد، دكتور ميلاد حنة، وناس كتير اللي متخصصين في هوية مصر. دكتور محمد رفعت، مصر دولة سبقت التاريخ وجلست ملكة على عرش الزمان، مصر قدمت المجد والخلود. عندما تتمشى في شوارع القاهرة ليلا، ما يلفت نظرك يا دكتور وحضرتك أستاذ تاريخ؟ أنا بيهمني في الشوارع الأثر اللي تركه التاريخ في الشوارع. كلود بيك، شارع شامبليون في وسط البلد، يعني فك رموز حجر الرشيد، اكتشاف الحضارة المصرية القديمة. لما أروح على شارع كلود بيك، يعني تأسيس مدرسة الطب والقصر العيني في مصر. شامبليون يعني كشف حجر الرشيد واكتشاف الحضارة المصرية القديمة بكل تراثها وزخامها. لما أمشي أروح شارع كلود بيك، تأسيس مدرسة الطب في مصر والقصر العيني. والقصر العيني. لما بمشي برضو في وسط البلد، أتلاقي الطرز المعمارية اللي بتعبر عن فترات تاريخية مختلفة، والشوارع، حتى شارع شريف اللي هو أبو الدستور في مصر، وشخصية محورية شريف باشا، شريف باشا اللي كان رئيس وزراء في كان رئيس وزراء في أيام الخديوي إسماعيل وتوفيق، وده بيسموه أبو الدستور في مصر. عندي عبد الخالق ثروت، عندي عدل يكن، دول لعبوا دور مهم في التاريخ المصري الحديث. شارع سليمان باشا اللي هو بنى الجيش أيام محمد علي، ولعب دور كبير في تطوير الجيش المصري. إذن اللي بيمشي في شوارع القاهرة بيمشي ويحمل التاريخ، بيجد بصمات تاريخية ويرى بتعبر التاريخ عن نفسها ويرى أمام عيني. ولما بتلاقي مثلا تمثال لازغلي اللي هو كان وزير المالية أيام محمد علي، وشخصية محورية في تاريخ مصر أيام محمد علي، شارع نوبار اللي كان أول رئيس وزارة لمصر، هو اللي لغى المحاكم القنصلية وأسس لنا المحاكم المختلطة عشان يوحد القضاء، بدل ما يبقى عنده 17 محكمة بقى في محكمة واحدة، وهو اللي بنى النوبارية. فشخصية مهمة قوي، ففي شارع باسم نوبار باشا في وسط البلد. يعني مصر هي الحكاية وهي البداية وهي التاريخ وهي بتعبر عن نفسها، ومصر صاحبة حضارة وصاحبة علم. كل حجر موجود في مصر بيعبر عن أثر وبشر. ارفعي حجر في مصر هتتلاقي ورا الحجر ده تاريخ عميق جدا وآثار عميقة جدا. يعني مصر عبارة عن رئات على بعضها من التاريخ والحضارة. ده يعكس مدى تفوق مصر ومدى مكانتها ومدى حضارة مصر وعظمة مصر. وده لو هنقول كلمات في هذا الصدد يا دكتور، تقول ايه وانت في تشهد حضارة مصر وكل شارع هو أثر وحجر؟ الحضارة المصرية القديمة ليس لها مثيل في العالم، لا يوجد في العالم إنجاز يقارب أو يشابه أو يوازي إنجاز الحضارة المصرية القديمة. لذا اهتمت الدولة المصرية بآثار مصر ومتاحف مصر، وبتحاول تجديدها لكي تبعث رسالة حب وسلام للعالم. بدليل إن المتحف الكبير خد جايزة عالمية خلال العام المنصرم. يعني الحضارة المصرية القديمة ضرة إنتاج البشرية. الله عليك يا مصر، وانت منوره بالنصر. الله عليك يا مصر، وانت منوره بالنصر. الله. دورنا ودور المصريين تجاه هذه الحضارة يا دكتور؟ أولا الحفاظ عليها واستثمارها في الدعاية لمصر الحديثة. كل إنسان يكون سفير لبلده وسفير لحضارته أمام العالم مثلا. الحضارة المصرية القديمة لحد النهاردة أسرارها لم تكتشف بعد، والبعثات الأجنبية الكتيرة اللي بتيجي تنقب عن الأثار، يعني لأن هم واثقين إن في إنجازات عالية جدا للمصر القديم. إنتاج العالم كله ذرة إنتاج البشر في الحضارة المصرية القديمة، يجب الحفاظ عليه. رأس مال تاريخي، يعني يجب استثماره في كل المجالات، يعني السياحة، الآثار، وكمان يجب استثماره في الإعلام. يجب أن يكون في إعلام يصدر الحضارة المصرية لكل دول العالم، يعني يحكي قصصا وتجارب من الحضارة المصرية القديمة. دكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور سابقا. دكتور، أهم الأفكار التي تراودك ليلا في سهرة وليالي مصر الساهرة، كلمنا عن فكرة فكرت فيها وقررت تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع مستقبلا، خاصة بالحضارة، خاصة بالآثار، خاصة بالتاريخ، خاصة بالعظماء مصر، خاصة بالطلاب، خاصة بمبادرة تتبناها، ماذا بالتحديد يا دكتور؟ أنا عملت مبادرة اسمها قافلة المقريزي، بتدعو للهوية المصرية. المقريزي لأنه هو أول واحد فكر في هوية الشخصية المصرية، وكنا بقر الطلبة وأعضاء التدريس وأروح رشيد، كفر الدوار، حوش عيسى، بحيث كل شهر نعمل محاضرة للجماهير في قصور الشباب عن الشخصية المصرية. كنت بتقول ايه يا دكتور؟ كنا بنحاول نفهم الناس ايه هي الشخصية المصرية، يعني الشخصية المصرية لا تتعارض مع الشخصية العربية او الاسلامية، هي جزء من هويتنا، جزء من هويتنا يضاف للشخصية المصرية. الشخصية المصرية ان انا اعرف تاريخ مصر كويس، أعرف حدود بلدي، أعرف دور الحكومة في بلدي، دور الجيش في بلدي، دور الشرطة في بلدي. كل ده كنا بنقوله للشباب عبر التاريخ، يعني عبر التاريخ إزاي حافظنا على أن تكون مصر قائمة بحدودها من أيام مينا إلى يومنا هذا. يعني مصر كان لها دور في الحفاظ على حدودها يا دكتور حتى اليوم؟ طبعا. ما هو هذا الدور؟ مصر بتتميز بأن لها جيش وطني من أبناء مصر، يعني وبالتالي هذا الجيش لعب دور مهم جدا في الحفاظ على وضع مصر وحدودها، فده مهم قوي أن الأجيال تعرف. بعدين القوى الناعمة، مصر رائدة في القوى الناعمة، يعني المفكرين والكتاب والإعلاميين وأصحاب الكلمة، يعني اللي كان ماشي معانا في نفس الخط العراق، يعني بلاد الرافضين، يعني بتتوازى مع مصر في حاجات كتير قوي. مصر يوم 31 مايو 1934 اتأسست الإذاعة المصرية كأول إذاعة حكومية في الشرق الأوسط، ولعبت الإذاعة دور مهم جداً في لم الشمل العربي، في الثقافة، لأن اللغة العربية الفصحى اعتمدت كلغة رسمية للإذاعة، فكنت تجري سلامة اللغة وجمال اللغة والشعر والأدب والقصص من الإذاعة. وإذاعة كان فيها بيوجه من خلالها حديث السهرة ودكتور محمود فهم حجازي، هذه القامات كان بيوجه منها حديث باللغة العربية. فمصر مسؤولة بشكل كبير، وبالذات مجمع اللغة العربية، الإذاعة، كل الأدوات دي مسؤولة على حفظ اللغة العربية السليمة في مصر. دكتور سر خلاصة تجارب الحياة بعد دراسة التاريخ وبعد كتابة الكتب وبعد التدريس للطلاب؟ ماذا تقول خلاصة تجارب حياتك يا دكتور؟ لا يصح إلا الصحيح. بهذه الكلمات مستمعينا نأتي إلى ختام سهرة وليالي مصر الساهرة مع الأستاذ الدكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور سابقا، الذي أكد على أن مصر عظيمة بأبنائها في كل زمان ومكان ومجال، فعلها أبناء مصر واعتلوا صدة التكريم. ولنا العديد من الحكايات التي نرويها بعد تجاربنا وتكون سندا لمن تتشابه حكايته مع حكايتنا ويستفيد من أخطائنا ليجعل حكايته أجمل. مساء الحكايات، مساء الإنسانيات، مساء التاريخ، معكم في سهارة. شكرا دكتور محمد رفعت، وأهلا وسهلا بحضرتك دايما. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. كنتم مع سهارة. سهارة. مع تحيات منى رمضان. هنا القاهرة، أنا البحر في أحشائه الدر كامن.